الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم؟ الجواب: إذا أسقطت جنينا تبين فيه خلق إنسان فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة، وإذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان فإنه يكون دم فساد لا دم نفاس، فلا يمنع الصوم ولا الصلاة، فالواجب عليها أن تصلي وتصوم.